أهون 1000 مرة أن تدخل الفيل بثقب إبرة وأن تصيد السمك المشوية في المجرة. أهون 1000 مرة أن تطفئ الشمس وأن تحبس الرياح، أن تشرب البحر وأن تنطق التمساح. أهون 1000 مرة من أن تميتوا باضطهادكم وميض فكرة وتحرفونا عن طريقنا الذي اخترناه قيد شعرة. عباب الخيم عسكرهم يحرسونا ظلام الليل طول الليل مشونا. عباب الخيم عسكرهم يحرسونا ظلام الليل طول الليل مشونا. ومعانا الله صابرين، ومعانا الله صابرين. لا نرحل عن هذا الدرب، لا نقبل بدال ودرب، لا نرحل عن هذا الدرب، نمشي ونتخطى كل صعب، نمشي ونتخطى كل صعب، ومعانا الله صابرين، ومعانا الله صابرين. تعتم الليل صلاة الليل تضوينا، دربنا طويل ومعانا الله بكفينا. غير الله موجهنا وما دلينا، عتم الليل صلاة الليل تضوينا، دربنا طويل ومعانا الله بكفينا. غير الله نوجهنا ومدلينا، نزيف الدم ما يجزش عارفينا. طريق الله عرفناها وسمينا، بعون الله حملنا ارواحنا بيدينا. طريق الله عرفناها وسمينا، بعون الله حملنا ارواحنا بيدينا. طريق الله عرفناها وسمينا، بعون الله حملنا ارواحنا بيدينا. طريق الله عرفناها وسمينا، بعون الله حملنا ارواحنا بيدينا. ومعانا الله صابرين، ومعانا الله صابرين. نرحل عن هذا الدرب، لا نقبل بدال ودرب، لا نرحل عن هذا الدرب، لا نقبل بدال ودرب، نمشي ونتخطى كل صعب، نمشي ونتخطى كل صعب، ومعانا الله